تسأل عن صبغ الشعر باللون غير الأسود، هل هذا الفعل جائز؟ الجواب: هذا يحتاج إلى معرفة المادة التي يصبغ بها الشعر. هل هي مباحة؟ هل هي طاهرة؟ هل تمنع وصول الماء؟ هل فيها تشبه بنساء الكفار؟ فإذا خلت من هذه الأمور فلا مانع منها، وبالله التوفيق.